أيضا من الأشياء اللي يقول الإخوان حتى بس لا يقول يعني شركة أبار وزين ذكر أخرى تستخدم سكرتيرات متبرجات لبنانيات وكذا. طيب نريد يعني إثبات على هذا أكثر من هذا الواقع. يعني الشركة فين معاملها؟ هي لها عدة فروع في أي فرع في أي شارع. وإذا أنتم يرجع معك واحد أو اثنين ممن يشهد بهذا أو أدلة يعني مادية أسماء الموظفات أو أي شيء يدل على هذا الموضوع. مثل هذا قلنا ننكر منكم نريد التأكد منه. هذه قضية وإن كانت يعني موضوعها المحاورات اللي شغل وعدنا بها لكن لأن كثيرا ما تصار هذه الأيام أن بعض الناس يقول أن لليهودي حقا في فلسطين عندما دخلوا مع موسى. بعض الدعاة بعض المسلمين قروا على المنار لما دخلوا مع موسى كان لهم حق فيها. جو بعض القوميين قالوا أبدا هذا كلامهم في جميع الصحف قالوا اليهود ما دخلوا إلا غزاة المحتلين مجرمين فتاحين فتاكين للدماء حتى جعلوا دخول الأرض المقدسة التي كتب الله لبني إسرائيل ووصى عليها في القرآن جعلوه باب الغصب والنهب وسفك الدماء. لا لا هذا ولا هذا. كيف؟ عندما دخل اليهود يقول لهم من قوي عندما دخل بنو إسرائيل الأرض المقدسة هل نصفهم لأنهم اليهود أو دخلوا تحت راية قومية أو عنصرية وإلا كانت راية إسلامية؟ يعني هذه قضية إسلامية. إذن موسى عليه السلام دعا إلى الإسلام وهو نبي مؤمن بيه ورسول محمد صلى الله عليه وسلم ودعا كما دعا جميع الرسل وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. مملكة سليمان عليه السلام وداود وما بعدها مملكة إسلامية وليست يهودية أيضا. ولذلك ماذا قال له الهدهد؟ ماذا أنكر الهدهد على ملكة سبا؟ وجدتها وقومها شفت كيف يسجدون للشمس من دون يعني الهدهد فكيف بالجند فكيف بسليمان عليه السلام استنكروا واستغربوا كيف يوجد أمة تعبد غير الله؟ هؤلاء يقال نقول عنهم يهود أو نقول عنهم أن ينطبق عليهم ما ينطبق على اليهود وإلا مسلمون كما ذكروا أتوني مسلمين يعني مدعين وأيضا دعاها إلى الإسلام فالإسلام دين الرسل جميعا. إذا أي مملكة أي دولة قامت على التوحيد في فلسطين أو في غيرها فهي إسلامية وإن كانت قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم لأن الإسلام هو دين الرسل جميعا ولا يعد ذلك احتيالا ولا غزوا. أما ما أضافه اليهود وحرفوه فهذا أمر حادث والله سبحانه وتعالى يعني إنما سماهم يهود لو اتبعت من كلمة الوجه القرآن وبعد أن انحرفوا وبعد أن طيب والأخ نعم طيب يقول الأخ هناك شريط أشد الناس عداوة للشيخ أبو الهاب الصريري يعني يوصي بها نعم شريط طيب يوصي لهون والثاني كلمات في المنهج الدكتور ناصر العمر كلاهما مفيد ونافع وأثابكم الله. طيب أكيد الأسئلة لن نتركها في موضوع الصلح لأن بس هذه قضية لأن قضية شرعية نشوف قضايا أخرى. موضوع المساهمة في البنوك وبمناسبة إعلان بنك الرياض للمساهمة وقول بعض الإخوان تورطوا فساهموا في شركات ثم يسألون نقول لا قبل أن الوقاية خير من العلاج. نقرأ بسم الله الرحمن الرحيم هذه فتوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز. سأل واحد القراء ما حكم شراء أسهم البنوك وبيعها بعد مدة بحيث يصبح الألف ب3000 مثلا وهل يعتبر ذلك من الربا؟ فأجاب حفظه الله ونفعنا وإياكم بعلمه لا يجوز بيع أسهم البنوك ولا شراؤها لكونها بيع نقود بنقود بغير اشتراط التساوي والتقابض هذا أول شيء. وثانيا ولأنها مؤسسات ربوية لا يجوز التعاون معها لا ببيع ولا شراء بقول الله سبحانه وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ولما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعن آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سرق أو مؤكله رواه الإمام مسلم في صحيحه وليس لك إلا رأس مالك ووصيتك ولغيرك من المسلمين هي الحذر من جميع المعاملات الربوية والتحذير منها والتوبة إلى الله سبحانه مما سلف من ذلك، لأن المعاملات الربوية محاربة لله سبحانه ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ومن أسباب غضب الله وعقابه، كما قال الله عز وجل: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا ويربي الصدقات، والله لا يحب كل كفار أثيم. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، ولما تقدم من الحديث الشريف. وفي سؤال آخر سئل رئيس العام للإفتاء والدعوة والإرشاد هذا السؤال: هل تجوز المساهمة مع البنوك العاملة في المملكة، أمثال البنك السعودي الأمريكي والبنك السعودي التجاري المتحد والذي مطروحة أسهمه الآن للاكتتاب العام وغيرها من البنوك، أفيدونا جزاكم الله عنا ألف خير؟ الجواب: لا تجوز المساهمة في البنوك الربوية، كما لا تجوز المعاملات الربوية مع البنوك وغيرها، لأن ذلك من التعاون على الإثم والعدوان، والله سبحانه وتعالى يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ثم علق سماحته قال: بسم الله والحمد لله، ما ذكر أعلاه من الجوابين عن حكم المساهمة في البنوك الموصولين في مجلة الدعوة صحيح، وقد صدر مني ذلك والله ولي التوفيق. لأن الفتاوى نقلت من الدعوة كما أريناكم من السبيل الأولى بعض الفتاوى في الدعوة. قال: قال وفقير إلى عفو ربي عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد عفى الله عنه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. وهذا هو الختم في 8 ربيع الآخر 1402. فإن شاء الله الشهر هذا 8 من هذا الشهر، نعم، نرجو يا أخوان بارك الله فيكم أن يبلغ هذا الأمر الكل، وأن يبلغ الشاهد منكم الغاية. لا بنك الرياض ولا أي بنك لا يجوز أبدا المساهمة في أي بنك من هذه البنوك، كما سمعتم كلامه حفظ الله. وهذه صوروا منها بارك الله فيكم، وأعلقوا في المساجد وأعلنوا لإخوانكم. الأسئلة كثيرة جدا، أنا أجدت من كثرة ما يأتي من أسئلة، هذا دليل على هذا أنه ما بلغ الأخوان هذا الشيء. إبلاغا مثل هذه الفتاوى وإعلانها وتعليمها بخطب الجمعة بالحلقات العلمية، تعليقها في المساجد، نشر الصحف، ادعو الله لعل الله ينشر، يعني لعل الله يقدر كذلك واحد الجرائد وان يكون مطبقين للكلام يسمعنا. يعني هذه فتوى من الشيخ عبد العزيز بن باز، لماذا لا تنشر الصحف؟ انا اسال ولعلكم معي تسالون: ما الذي يمنع الصحابه من نشر فتوى بتحريم المساهمه في البنوك؟ وهذا في كتاب الله وفي سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقالها الشيخ الذي هو اكبر عالم في البلاد بل في العالم الاسلامي، وفي نفس الوقت درجته برتبة وزير للدولة، لماذا لا تنشر الصحافة؟ يعني عكاظ والجزيرة وأخوانها. جربوا جربوا، أرسلوا كل واحد منكم يرسل إلى عدد من هذه الجرائد لعلها تنشر، إن نشرت الحمد لله، هذا اللي يريد وتعم الفائدة، وإن كان غير ذلك القادم أمام الأمريكان بعدين يطلع ما أدري. إيه هذه مالها دراسة طويلة شركة الناس. هذا الأخ يقول: إن القلوب قد نزفت قد تنزل جرحا وتأجرحها دما، وبكت العيون وشاب شعر الرأس منا، إلى متى هذه الغفلة؟ وإلى متى هذا الاستخفاف بديننا من أعدائنا؟ أين إسلامنا؟ ماذا نقول وبماذا نرد لو صرخت امرأة مسلمة من هنا أو هناك ضامع الضام وقصنا ونحن ألف امرأة أم أخت ابنة وهي تصرخ بها وتنادي وإسلامات، ما هذا الضياع الذي نحن فيه؟ أسألك بالله، أليس هذه الأرض التي نحن عليها هي الأرض التي كان عليها ويعيش فيها ابن مسعود ابن عمر إلى آخره، وهي منبع الرسالة النبوية المحمدية الخالدة، أليس نحن أبناء خالد بن الوليد وطارق بن زياد؟ أما يحق أن تبكي الأرض والسماء على أحوالنا؟ والله قد بكت السماء على أحوالنا واشتكت الأرض لبارئها من ذنوبها ومعاصيها، والله إن الطير في السماء يهرب بعيدا إلى الأفق حتى فوق السحاب لا يريد أن يشم رائحة الذنوب والفجور والمعاصي، أخاف أن تصاب، أخاف أن ينالها غضب الله تعالى. فماذا بعد؟ نحن كل يوم ونحن نصرخ ونشكو ونبكي أحوالنا، إلى متى هذا الصراخ الذي لا جدوى منه ولا فائدة؟ إلى متى هذا الخوف والهروب من أن نقول الحق ونقف ضد أعدائنا حتى لو على دمائنا؟ نسألك بالله أن تخطب فينا اليوم أو غدا، لا إلى ما يسر الله، خطبة عصماء الله أعلم، لعلها تحرك فينا وإسلامات وتحرك فينا ومعتصمات، لعل الجروح أن تلتئم، لعلنا نعرف طريق الهدى ونسير إليه. ونرجو، لا نريد مجرد القراءة، ولكن هذه دعوة صادقة مني وهي أمانة إليك لكي تعلم وتخبر عن أحوال إخوانك المسلمين وأخواتك المسلمات بل وبناتك. أمانة أمانة أمانة فلان مجموعة، على كل حال والله هذه أمانة، لكن نظنها سؤال وإذا بها أمانة كما ترون. والأحوال كما ذكروا أفضل، لكن نرجو يا أخوان أيضا مع هذا كله، مع هذه المقارنة، مع هذا الزوم، نرجو أن لا يستبد من اليأس إن شاء الله. نحن موعودون بالنصر بإذن الله. هذه ابتلاءات على الطريق، وأبشروا وأملوا إن شاء الله تعالى. وأما الأمانة فنرجو الله يعيننا عليها، ونسأل الله تأتي الفرصة لكي نقوم بأدائها. ومعذرة لو قصرنا في ذلك، فالله تعالى يعلم أننا يعني ما نقصر عن رغبة، ولكنها أمور لا نستطيع حملها، والله تعالى هو العالم بذلك، ولكن نسأله أن يعيننا وإياكم على ذلك. هذا سؤال يتعلق بموضوع التوبة. يقول الأخ كيف نوفق بين القول بأن الله يغفر للعبد كلما أذنب واستغفر منه، ثم أذنب واستغفر منه، ثم أذنب واستغفر منه، حتى قول الله تعالى له افعل ما شئت فإني قد غفرت لك، وحديث الرسول الذي معناه اللهم صل وسلم عليه إن أقواما يأتون يوم القيامة بحسنات كأمثال جبال سهامة يجعلها الله هباء منثورا. طيب هل من تعارض؟ الله يستعان، ما تابوا، الذي يأتي وقد ظلم هذا وضرب هذا وكتم هذا وأخذ مال هذا ومعه أيضا حسنات كجبال سهامة، ما تاب، لو تابوا لعفى الله تعالى. فنحن كنا نتكلم عن من؟ عن التائب، فلا منافس التائب. أما هؤلاء لو تابوا لمحاها الله تبارك وتعالى وكفرها كما ذكر، فما في تعارض إن شاء الله يا أخي الكريم. هذا الشق الأول، يعني برضه ما أحتاج خلاف، استقرأ أتكلم عن أهل الذمة، وأن الإسلام قر لهم أشياء وأعطاهم، يعني فكروا بالله، لماذا في هذه الظروف بالذات تتكلم عن حقوق أهل الذمة؟ لماذا لا تتكلم عن حقوق المسلمين في هذه الأيام؟ الكلام عن حقوق اليهود وحقوق النصارى، يعني هذه طريقة الإيحاء، هذا علم مدروس، أو نحن نتكلم دائما كذا عن ماشي. أما هؤلاء الغرب والصهيونية وأتباعهما يتكلمون بطريقة علمية مدروسة، يقول لك كيف بطريقة الإيحاء، يعني كل واحد منا يعيش الإيحاء بالجهاد المناسبة، كل واحد منا يمكن يعيش الإيحاء شعر ولا مشعر، يعني في ناس يخاف من الطيارة، في ناس يركب الطيارة يخاف ما يقدر يركب الطيارة، وهو بالطريق وانت توصل المطار لو حدثت قلت له شفت حاجة في الثلاث صار الله يرحمهم ذاك اليوم، ما قصدك يعني ايش يصير؟ ما كلمته انه لا تركب الطيارة، طبعا يخاف، شفت الطيارة النيجيرية الله المستعان كيف طاحت هنا، شفت مثلا، أو قلت والله يا الله يسطر، نسأل الله يقولكم بالسلامة، والله بعض الناس يجي خلل فني ويجي أنت ما قلت بالخاص ولا رجع. لكن هذه القضية كذا قضية الإلهام ما في أحد إلا ما تؤثر فيه وتأثر فيه. هم الآن يتكلمون عن الإنسانية والعدالة وحقوق أهل الذمة وأن الإسلام متسامح ورحيم يعني يعطي الناس جميعا ويفعل. سبحان الله المسلمون الآن مظلومون مضطهدون معذبون محاربون في كل مكان تقريبا في هذه المعمورة ويتكلم عن رحمة الإسلام وشفقته بالأعداء. هم الآن أحوج أن يتكلم عن استحقاقهم أن يرحموا أن يعاملوا. ماذا يجري في كشمير؟ ماذا يجري في فلسطين؟ ماذا يجري في يوغوسلافيا؟ ماذا يجري في إثيوبيا؟ في الصومال؟ كل مكان. من هو الضحية؟ ما نعلم ولا نعلم من العقائد. من الضحية؟ أي دم في هذا الوجود أرخص الدماء لا يصل عنه أحد. سبحان الله. يعني قضية اليوغوسلاف مثلا بدأت الأخبار تقول خشية أن يمتد النزاع إلى جمهورية كذا التي فيها عسكرية الإسلامية. سبحان الله. هذه قضية عزيزة. قضية المسلمين في الاتحاد السوفيتي تقول بعض الإحصائيات أن الذين قتلهم وشردهم ورملهم ستالين ملايين يعني أحيانا والرقم قرأته لكني أنا أقول لم أصدق لكن دليل على إيه؟ يقال أن أكثر من 40 مليون الذين تعرضوا للقتل والتهجير والإبادة في الاتحاد السوفيتي من هذه الناس. طيب الآن لما بدأوا يفتحوا شيء من الحرية الديمقراطية لشعوبهم بدأنا نحن الآن نثني عليهم ونعطيهم ونحبهم كأنهم ما عملوا أي شيء وكأن الأمر ما في أي شيء بل نشكرهم على ذلك. ومع ذلك الجمهوريات التي فيها مذاع نووية وهي نصرانية بكل بساطة سلمت ما عندها لموسكو. بقي ما يسمى الجمهوريات الإسلامية هذه لها نظرة خاصة لا بد أن تبعد وتنقل كل المعامل والمفاعلات النووية منها وتنقل إلى الدول النصرانية. ما يفرقون أبدا ولا يرحمون أبدا. لكن نحن سبحان الله إلى الآن يعني الأعداء إلى الآن موجودين الذين فقدوا بعض أبنائهم أو قل على الأقل الأبناء الذين فقدوا أباءهم من الأرض والأزواج الذي كل من فقد زوجته أو زوجة موجودين من الأرض من نتيجة هذا. والآن أصبح أصدقائنا ونهتم بالجوع المسك ونازل فيها الحليب ونازل فيها مدري إيش ونحن نسيون نموت جوعا في كل مكان في أفريقيا بالملايين في كل مكان. جعلوا قضاياهم هي قضايانا. أقول هذه طريقة يعني غريبة في هذه الأيام في سوق الصحافة ومما ما شر إليه نوع من الإيحاء من أجل هذا نصر الله نافع. قلنا غدا إن شاء الله محاضرة الشيخ محمد العثيمين حفظه الله في هذا المكان إن شاء الله في هذا المسجد غدا إن شاء الله تعالى. والله بعضها طويلة وأنا بدي أقرأها فترة خليش فيها. هذا الأخ ينطبق عليه إن شاء الله ما ذكرنا. يقول الأخ يعني كما قرأنا في كلام القيم رحمه الله لقد وقعت في ذنب وعاهدت الله بعده وأشهدته وأشهدت ملائكته أن لا أعود ولكن مع ضعف نفسي رجعت إلى ذلك الذنب والحمد لله قد تركت الذنب وتبت إن شاء الله توبة صادقة. لكن ما حكم قولي ذلك؟ هل يعتبر يمينا؟ لا يلزم نصب كده لا لاغية. هل يعتبر يمينا لاغية يلزم بها الكفارة؟ لا اللاغية لا يلزم بها لكن هل يعتبر يمينا حقيقية يعني منعقدة منعقدة يلزم بها الكفارة؟ وجزاكم الله خير وارد الدعاء لي ولجميع المسلمين. الذي يعني نوصي به الأخ وكل أخ أنه كما أمر الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. أن نتوب جميعا إلى الله توبة نصوحة. وكلنا خطاؤون وكلنا مذنبون وكلنا مقصرون والله ما عبدنا الله تعالى حق عبادته ولا شكرنا الله تبارك وتعالى حق شكره ولا قمنا بالواجب الذي ألقاه الله تبارك وتعالى علينا والأمانة التي احتملناها وحمانا الله تبارك وتعالى إياها لا في أنفسنا ولا في أهلنا ولا في مجتمعنا، فكل منا محتاج إلى أن يتوب وأن تكون توبته توبة صادقة بحيث لا ينفث بعدها إن شاء الله تعالى أبدا. فإن غلب فليعلم أن باب التوبة مفتوح كما تبين ذلك الحمد لله. إن غلب فبادر، فإذا أترك العدو فاعلم أن باب الكريم تبارك وتعالى مفتوح، لا تبقى في الأصل شارع، أطلق هذه القيود واذهب واطرق باب الكريم تجده مفتوحا، والله تبارك وتعالى يبسط يديه بالليل ليتوب من طيب النهار، ويبسط يديه بالنهار ليتوب من طيب الليل، وهو غافر الذنب وقادر التوب شديد العقاب. لا اله الا هو اليه المصير. هذا الواجب علينا جميعا يا اخوان، وبهذه التوبه الصادقه ندفع عنا عذاب الله ونقصه وغضبه في الدنيا وفي الاخره. وهي وصيه مني اليكم في ختام هذا اللقاء الطيب المبارك، نسأل الله سبحانه وتعالى يتقبل منا ومنكم جميع الأعمال فيه. أما بالنسبة للكفارة، كونك عاهدت الله وعزمت وأصررت على أنك تتوب، ليس هذا بيمين إلا إن كنت حلفت وأقسمت، لكن مجرد العزم. طيب الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على محمد.